سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. Last lecture we discussed transfer of electron through the component of electron transport chain from reducing that and the final act is what? With oxygen. Okay. And as I mentioned also that there is release of what during transport of the electron through the component of electron transport chain has this release of what? Energy. Energy. And the energy is captured in the form of what? ATP. How that occur? When the oxidative. In the transport of electrons through the component of electron transport chain is known as oxidation. صح ولا؟ Okay. طب وبعدين finally what happened? Followed by what? Followed by in the أثناء transport of a component allow the hydrogen to come allow for transport of two hydrogen atoms from reduced energy to finally act with oxygen okay allow the transport of what of three pairs of hydrogen from intermitochondrial space to from mitochondrial matrix to the intermitochondrial space and and so there is what? Accumulation of hydrogen in intermitochondrial space produce what? Electropotential difference. And that's followed by what? In re-entrance. Re-entrance of hydrogen again from where? Through the complex 5. ATP synthesis, complex 5. All right, ATP synthesis. And transport of hydrogen through the ATP synthesis. Reduce activation of ATP synthesis allow coupling of ADP phosphate to form what? ATP. So, transport of hydrogen from reduced energy to finally react with oxygen allow transport of three pair and the H pair form one ATP. So, transport of hydrogen from reduced energy release three ATP. While transport of reduced fat two. Only. اوكي يا شباب وكلمنا عن الانهبيتور انهبيتور اوف الكترون ترانسبورت تشين وات از انهبيتور بتعمل وات ار ذا فانكشن اوف هبيتور بتعمل انهبيتور دي يا اولاد بلوك ذا ريدكشن اوكسيديشن رياكشن اوكي بلوك ترانسبورت اوف الكترون ثرو ذا كومبوننت اوف الكترون ترانسبورت تشين صح ولا لا بتمنع حركه ايه وبالتالي زي ما قال زميلكم صح هو بريفنت الاوكسيديشن او ريدكشن او اوكسيديشن للريديوسد موليكول اللي موجوده في الالكترون ترانسبورت تشين برافو عليك كويس قوي طيب هنتكلم على حاجه ثانيه النهارده اسمها اوليجومايسين نون از وات الاوليجومايسين ده بيعمل ده انتي بايوتيك يا اولاد اوكي يجي يعمل لي كابلنج في وات في الستوك بتاع الاي تي بي سينسيز يجي يعمل لي كابلنج في وير في الستوك اهو وبالتالي هو بريفنت وات prevent what transport of what of hydrogen وبالتالي هيحصل فوسفوريليشن مش هيحصل فوسفوريليشن طب ولو حصل اكو بالتالي هيحصل عندي اكنيشن لمين للهيدروجين هنا وبالتالي مفيش ترانسبورت للالكترون صح ولا لا يبقى بالتالي الليجومايسين بروديوس وات انهبيشن اوف وات فوسفوريليشن اند برافو عليك فوسفوريليشن اند اوكسيديشن صح ولا لا؟ نقولها تاني؟ نقول تاني، هو الليجومايسين بيجي يمسك فين؟ الستوك وبالتالي مفيش بروتون هيعدي وبالتالي مفيش اكتيفيشن للاي تي بي سينسيز ومفيش كابلنج يبقى مفيش فوسفوريليشن ومين اللي هيحصل له اكتيفيشن؟ ما تسرحش ايوه البص جنبك ما تسرحش ماشي خليك معايا سرحت ولا لا؟ يا راجل ما تخليش اسالك ايوه كده ارجع معايا على طول وبالتالي في هيحصل اكيوميشن فين؟ There is accumulation of hydrogen or proton in intermitochondrial space. ولما يحصل لي accumulation يبقى بالتالي خلاص حصل accumulation مفيش الكترون هيعدي صح ولا لا؟ يبقى بالتالي also هي كان النيجمايسين بريديوس inhibition of phosphorylation and inhibition of oxidation of electron transport. يبقى احنا عارفين ان الهبتر عملت لي انهبيشن لمين؟ للاكسديشن الكترونز او الكترون ترانسبورت اونلي. الليجومايسين انهبيت بوث اكسديشن اند الكترون اند الكترون ترانسبورت او اكسديشن اند اكسديشن. ماشي تعال نشوف حاجه ثالثه بعد كده. نعم نقطه الاخيره بس. طيب اللي هي دي الليجومايسين بيعمل ايه؟ الانهبيتور بتاع انهبيت وات انهبيت لا نمسا اكسديشن هو الكترون ترانسبورت از ا كومبوننت اوف ذا الاسبيراتوري اوف الكترون ترانسبورت شين. بينما الليجومايسين انهبيت وات بوث الفوسفوريليشن اند الاكسديشن. تعال نبص على حاجه ثالثه حاجه اسمها انكابلز. حاجه اسمها ايه الانكابلز يا ولاد؟ الانكابلز بص كده ذيز ار كومباوند. تعمل ايه كومباوند؟ كومباوند انكريز بيرميبيليتي انكريز ذا بيرميبيليتي اوف انر ميتوكوندريا ممبرين تو بروتون. يعني ايه الكلام ده يا اولاد؟ بص عليا ثواني عشان يفهمها. المفروض ان المكان الوحيد ذا اونلي سايت فور ترانسبورت اوف هيدروجين ثرو يعني اونلي سايت ان الهيدروجين اللي خرج في الانتر ميتوكوندريا عشان يرجع ثاني الميتوكوندريا المكان الوحيد اللي يعدي منه هو اي تي بي سينثيسيس. اي تي بي سينثيسيس صح ولا لا؟ مفيش مكان ثاني. البروتون تعمل ايه؟ كان عفوا الانكبر تعمل ايه؟ تيجي تروح ماسكه هنا او تمسك هنا او تمسك هنا هو او تمسك هنا ها ولما تمسك هتسمح ايه؟ تخلي البروتون اللي خرج ده يخرج من ايه؟ يخش من ايه؟ من السبيس ستاك. يبقى دي حاجه غريبه قوي. يبقى الانكبر دي عملت لي ايه؟ هي اهو شوف نقرا ونرجع تاني. اقرا معايا ذات انكريز ذا بيرميابيلتي اوف ذا انر ميتوكوندر ممبرين تو بروتون. ازاي؟ تيجي تروح ماسكه مع مين؟ ماسكه مع مين؟ لو تخيلت ان انا عندي حاجه مسكت هنا معها تم مع الايه ما تزود لي البرميابيلتي بتاعت مين؟ البروتون. تمسك هنا وتدخل لي البرميابيلتي بتاعت مين؟ هي بتاثر لي على التنسيق تزود لي البرميابيلتي بروتون ثرو ذا انر ميتوكوندريا اللي هو اصلا كان ممنوع ان هو يعدي ثرو كان هو باس ثرو ذا انر ميتوكوندريا. طب الموضوع ده يعمل ايه؟ حد يقدر يقول لي لما انا عندي لما البروتون اللي خرج ما يخش ثرو الاي تي بي سينثيز ويعدي من ثرو ذا انر ميتوكوندريا من هو من هنا هو من اي حته ثانيه لكن هيقل قوي قوي قوي قوي اللي عدى ما بيسمع الاي تي بي ما في يبقى هنا انهبيت وات انهبيت فوسفوريليشن. طب انهبيت اوكسيديشن؟ لا لا لا لا انهبيت اوكسيديشن؟ لا. طب يعني انت قلت قلت لا اختار لك حاجه فيهم ولا لا؟ اخت ليه؟ لا انا قلت الهنتيتي ما يدخل ده هيخش؟ البروتون هيخش؟ ما حدش قالك مش هيخش، هيخش بس هيخش من سايتس غير السايتس اذر ذان ذا يوجوال سايت. يبقى انهبت اوكسيديشن ولا ما بقتش اوكسيديشن؟ نوت انهبت. يبقى انهبت اونلي؟ يبقى انا عندي 3 او يعني هنقول بالظبط كده الالكترون ترانسبورت انهبت الالكترون ترانسبورت انهبت الاكسديشن الانكبرر انهبت بوث الفوسفوريليشن الانكبرر الانكبرر انهبت وات فوسفوريليشن اونلي. يبقى الانكبرر الاو للالكترون ترانسبورت ثرو ذا كومبوننت اوف الالكترون ترانسبورت شين وزاوت وزاوت مين اللي قال وزاوت الاكسديشن؟ لا غلط وزاوت الفوسفوريليشن. ما هو حبيبي خلي بالك من حاجه ان الترانسبورت اوف الكترون ثرو ذا انر ذا كومبوننت اوف ذا الكترون ترانسبورت تشين ده اسمه اوكسيديشن. طالما باثنين حاجه بيحصل لها اوكسيديشن حاجه اسمها ريدكشن اوكسيديشن ريدكشن صح ولا لا؟ فهو ده اللي مقصود بالاوكسيديشن. ماشي امال فوسفوريليشن اللي هي الخطوه دي ماشي الانكبلر تعمل ايه تاني يا اولاد؟ فوسفوريليشن الانكبلر زي ما قلت لك هقولها هرجع اقولها تاني الانكبلر هي هتعمل ايه؟ هي هتزود البيرميبيليتي اوف ذا انر ميتوكوندر ممبرين لمين؟ للبروتون بدل ما ده كان هيخش هيدخل اونلي ثرو ذا ها اي تي بي لا قولوا معايا اي تي بي كان باس او كان ترانسبورت ثرو ذا انر ميتوكوندر وبالتالي انهبت وات؟ انهبت الترانسبورت اوف الكترون انهبت الفوسفوريليشن اونلي. يبقى قلت لكم انا عندي ثلاث حاجات الانهبتور انهبت اللي هو الاكسديشن. طيب الالكبر انهبت ها افكت الاكسديشن؟ لا لا بالضبط. يبقى الانكبلر ها الاو فوسفوريليشن وزاوت وزاوت ان اوكسيديشن او زاوت انهيبيشن اوف الكترون اوف ترانسبورت اوف الكترون ثرو ذا كومبوننت اوف الكترون ترانسبورت. واضحه يا شباب؟ بينما الليكوميسين بيعمل فور. برافو عليك برافو عليك. نعم ايه الانكبلر اقولها ثاني؟ طيب الانكبلر ايه الانكبلر دي؟ احنا اتفقنا هجيب لك فيجر تاني. بص على الفيجر ده في هنا عندي ايه؟ بروتون. بروتون ده الـ only sign to transport of proton for inter mitochondrial space for inter membrane space to the inside the mitochondrial matrix هو ATP synthesis. ده المكان واحد. تخيل ان في حاجة جت اثرت على البرميابيليتي بتاع الـ inner mitochondrial زودت سمحت للبروتون ما كانش بيخش يخش. يبقى يخش من اي حته؟ يخش من هنا، ممكن يخش من هنا، يخش من هنا، يخش من هنا، يخش من هنا، يخش من هنا، يخش من حته كتير، مش شرط ان يعدي من صح ولا لا؟ يبقى بالتالي الاي تي بي هيحصل لها ايه؟ سينسز هيحصل لها ايه؟ اللي ولا هتزيد؟ هتقل. ها؟ هتزيد. الاي تي بي سينسز هيحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى انهبت فوسفوريليشن صح ولا لا؟ انهبت فوسفوريليشن. يبقى الانكبلر الانكبلرز انهبت فوسفوريليشن صح ولا لا؟ صح. طيب عظيم. اتكلمنا على انهبيتور اوف الكترون ترانسبورت شين. دي قلنا انهبيت للترانسبورت الكترون ده انهبيت ايه؟ اوكسيديشن. والانكبر انهبيت ايه؟ فوسفوريليشن. هتاثر على الترانسبورت اوف الكترون؟ لا. بينما الاوليجومايسين بوث انهبيت بوث فوسفوريليشن اند اوكسيديشن. برافو عليك يا شباب. واضحه؟ اقول تاني؟ اعيد تاني؟ دكتور نعم حبيبي. اللي هو اذا كان انهبيت للاوكسيديشن ما صار انهبيت للفوسفوريليشن؟ ايه ده؟ ما يتأثر فوسفوريليشن. لا هو طبعا لما هبت اوكسيديشن مفيش فوسفوريليشن. ايوه بس هو الفوسفوريليشن ما جالوش حاجه هو حبالها بس مش حصل له ان مش هو شغال بس ما جالوش. فاهمني قصدي ايه؟ بس بالظبط ماشي اوكي. طب بصوا كده يا اولاد معايا ايه الانكبلرز الموجوده عندنا. في عندي حاجه اسمها 2-4 دايناتري فينول. في حاجه عندي اسمها في عندي انكونجيت بروبين. في عندي ثايروكسين هرمون. وفي عندي اسبرين هات هايدروس. يعني ايه الكلام؟ انا عايز اسال سؤال. لما جينا احنا ليه بناكل يا اولاد؟ طاقه. واي وي تو جيت انرجي. طيب انا في عندي شخص اتعرض لانكبر هيبقى عنده انرجي؟ لا ما عندوش انرجي صح ولا؟ طيب اللي ما عندوش انرجي ده هيعمل ايه؟ لو انت ما عندكش انرجي وما اكلتش هتعمل ايه؟ جلايكوجين. برافو عليك. مين اللي قال جلايكوجين؟ برافو عليك. اكسل خلص الجلايكوجين اللي عنده عشان ياخد انرجي يخش عليه. برافو اكسلنت. خش عليه. برافو عليك. صح. تاني يا شباب نقطه مهمه قوي قوي قوي لان هقول ايه اللي هيحصل. واحد دلوقتي خد انكبر ماشي مفيش اي تي بي وما اكلش او كميه الاكل بتاعته بسيطه جدا هيبتدي يدور على ستورج سورس تاني الانرجي. يبتدي يحرق اول حاجه الجلايكوجين موجود في جسمه في الليفر خلصه مش هكمل 24 ساعه خلص ويخش بعد كده على مين؟ الفنانه سعاد حسني ماشي. الفنانه سعاد حسني اوكي انا بقول لك القصه دي عشان تبقوا عارفينها مهمه قوي قوي. جت يا اولاد قبل ما المسلسل هو وهي بحوالي 15 20 يوم كده وكان لازم تخش وكان لازم يقول لها تعملها ريدكشن مده حوالي 10 15 كيلو. الدكتور بتاعها واحد استاذ مقصر عيني اداها 2-4 دايناتروفينول. فبالتالي هو ابتدى يحصل له سوفت صح ولا لا؟ ليه؟ لان مفيش عندي ايه؟ انرجي بالظبط. لكن للاسف انا ليه بقول القصه دي مش هنتكلم على سعاد حسني؟ لا بقول القصه دي لان الانكبلرز دي بتعمل لي زي ما تعمل لي انيبيشن ريليز انرجي في اول بادي بتعمل لي انيبيشن ريليز انرجي في مين؟ برين سيلز. سعاد حسني بعد القصه دي دخلت في سايكيك ديبريشن والادويه اللي من النوعيه دي فعلا انهبت للاي تي بي ريليز في البرين والاشخاص اللي بياخدوها بافكت البرين بتاعهم ومن اللي انتر ان سايكيك ديبريشن. في عندي ثلاث حاجات نيفر ان انا العب فيها. الهرمون، محدش يقول لك خد انابوليك، خد استرويد، خد تستوستيرون عشان تكبر عضلاتك. مفيش واحده في ميل تقول لها انت هترفيعه سطحاني خد كورتيكوسترويد. نيفر نيفر انك تاخد اي هرمون طالما انك نورمال، الهرمون بتاعك نورمال. الحاجه الثانيه النيورو ترانسميترز. النيورو ترانسميترز دي حاجات في البرين، في عندي ترانسميتر في البرين، في حاجات تعمل ستيميليشن وحاجات تعمل ايه انيبيشن، ودي نورمال ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا جوه جسمنا. يعني واحنا صاحيين الاستيميليتر نيورو انهبيتور نيورو ترانسميتر دي كتير، واحنا نايمين الانهبيتور نيورو ترانسميتر دي ايه بتقل. لا احنا نايمين واحنا نايمين انهبيتوري ها بتزيد والاستيميليتر بتقل، واحنا صاحيين الاستيميليتر بتزيد والانهبيتور ايه بتقل. بعض الاشخاص اصدقاء السوء يجي في اثناء الامتحان يقول لك انا عاوز انا اي واحد يقول انا عاوز اصحى، اقول له خد البرشام دي هتصحيك ثلاث ايام بالظبط، واخد بالك؟ فتبقى كويس. دي طبعا نيورو ستيميليتر، ستيميليتر نيورو ترانسميتر. واحد تاني متضايق يقول له واحد تاني يقول له انا عصبي عاوز اهدى، اقول له خد البرشام دي هيدي له انهبيتوري نيورو ترانسميتر. الحاجات دي تبتدي هزار واند باي ادكشن. يبقى نيفر ان انا استخدم او العب اجي جنبيها اي حاجه خالص. ها انهبيتور اوف انرجي الانكابلر، يبقى نيفر ان استخدم اي انكابلر اوكي، بالذات الدراجز. الحاجات دي ممكن يعني حد ما ليها تاثير بس انها بسيطه، لكن هنا حاجه زي التوفور ده، التوفور ده حاجه توكسيك طبعا ودم وبطلوا يستخدموه. وجت فتره كده من حوالي 8 سنين 9 سنين كان الحاجات دي اه والله ده انت بتاخديها وتخسي على طول وانت عارفين الفيميل، وللاسف كانوا بيحصل لهم سايكيك ديبريشن او بيحصل لهم جزء من السايكوزس اللي هو طبعا ليه فيري باد افكت. فبطل اي حد بيستخدمها دلوقتي خالص. الحاجه الثانيه نيفر ان استخدم اي نيورو ترانسميتر سواء كانت ستيميليتري او انهبيتري، ونيفر اي هرمونال اي هرمونال دراج نيفر. طالما الهرمون بتاعك نيفر عمرك ما تلعب في هرمون، سيب هو ربنا زي ده ترموستات وربنا ايه ظبطه لنا، ما تلعبش في الترموستات. دي نصيحة مني ليكوا كدكاترة. الحاجة التانية الكالسيوم. الكالسيوم يا أولاد انكابل بيجيلك بعض الستات اللي عندنا الفلاحين خش على الدكتور في الوحدة في الشتاء الجو الساعة أو تقول له النبي يا دكتور ربنا يكرمك يديني الحقنة دي. أنا باخد الحقنة دي بحس إن أنا إيه؟ ديفيد. الحقنة دي حقنة إيه؟ كالسيوم. هو الكالسيوم أكت أز وات؟ انكبر. يبقى بالتالي مفيش اي تي بي والانرجي تطلع ريليز ان ذا فورم اوف وات هيت. يبقى هي هيديها الحقنه هنا اهوت وهو بيشيل حقنه الكالسيوم الحاجات سلولي انجكتد بطيئه قوي يقعد حوالي 10 دقائق ربع ساعه ده هو بيشيلها تقول يا ربنا يكرمك يا ابني انا فيه. طبعا الدكتور ده دكتور شاطر ولا دكتور حمار؟ برافو عليك صح. الحاجه الثالثه الثايروكسين هرمون. الثايروكسين هرمون الجماعه اللي عندهم هايبر ثايرويدزم لو انت سلمت على ايده لا مين القلب برد؟ مين القلب برد؟ برد في عين. ليه دافيه؟ ليه دافيه؟ هو انكبر وعمل انهبيت اوف وات؟ اوف انرجي اوف اي تي بي والانرجي بتاع صوت ايه؟ هيت. وانت بتسلم عليه تلاقي ايده ايه؟ دافيه. عشان كده يحبون عشان كده يخس وزنه. برافو عليك. عشان كده بيخس وزنه الهايبر ثيرويدزم بيخس وزنه والهايبو يزيد وزنه. ماشي حصل ديستربس في الهرمون العضلي. الحاجه الثانيه اسبرين. الحاجه الرابعه اسبرين. الاسبرين احنا عارفين نورمال از ايه؟ انتيبيوتيك صح ولا لا؟ يعني ايه انتيبيوتيك؟ بيخفض الحراره. لكن لو خدته في هاي دوز ها يبقى اكت از وات؟ از انكبلر ويطلع هيت والحراره دي تزيد صح ولا لا؟ يبقى الاسبرين عشان كده اللي هم بياخدوا اسبرين يقول لك انا هنتحر في شريط اسبرين بص لاقي حرارته ايه؟ بتزيد على الرغم ان هو منتحر واخد ايه؟ ها اسبرين. المفروض اسبرين ده تحس ان درجه حرارته ايه؟ واتش. لا هو اللي بينتحر ياخد لك حوالي 20 حبايه اسبرين كده اسبرين يبلعهم فتبص بيحصل له ايه؟ ها اوفر دوز. الهيت بتاعت اوفر دوز دي او سوري الهيت بتاعته بتزيد نتيجه الاوفر دوز بتاعها. واضحه يا شباب؟ الحاجه اللي بعد كده او يموت دي قصه ثانيه بقى. ماشي. الحاجه اللي بعد كده انكونجيجيت بالروم. والواقع الان كونجكت بروم ده من الحاجات الخطيره جدا وفي دكاتره كتيره ما بتعرفش ان هي اكت از انكبر. معنى ايه؟ الاطفال اللي بيتولدوا يا اولاد في البري تيرم قبل ميعادهم او حتى اللي بيتولدوا في ميعادهم بنخاف قوي قوي قوي لما البيلروبين في البلاد اللي هو انكونجيت للبيلروبين لما بيزيد اثناء في النيولي بور في الاطفال المولودين جداد دي مهم قوي. البيلروبين انكريز بيبقى نوعه ايه؟ احنا عندنا في البيلروبين في حاجه اسمها كونجيت بيلروبين وحاجه اسمها ايه؟ انكونجيت بيلروبين. البيلروبين عموما بيجي من ايه؟ ديجراديشن اوف وات؟ اوف ار بي سيز. دكتور انكونجيت الكلمه بالضبط معناها ايش؟ يعني الكونجيت البيلروبين اللي مش ماسك مع قلبه عفوا اللي مش ماسك مع اللي ما دخلش الليبر حصل له كونجيشن مع جلوكورونيك اسيد ماشي. هي ليها تفصيله كده يعني بمعنى اصح اقولها لك باختصار قوي قوي. لا ما ادينيش حاجه في الحاضر ما ادينيش حاجه اوكي. انا عندي ار بي سيز يحصل لها ايه؟ ديجريديشن يطلع منها مين؟ مجرم. باخد الهيم اللي احنا كنا بنحافظ عليه ده بيتكسر الهيم يتحول لايه؟ ايرون. باختصار شديد جدا بيتحول الى انكونجيجيتد ايه؟ بالروبن ويروح في الليفر يحصل له ايه؟ كونجيجيشن. ماشي؟ لان الاطفال اللي هم النيو بورن دولت الانزيم في الليفر ما بتبقاش كومبليتلي اكتف فيحصل اكيوميليشن للانكونجيجيت فين؟ في البلاند. ودي خلي بالك الانكونجيجيت دي از ووتر انسوربل. ووتر ايه؟ والحاجه الووتر انسوربل تحب الحاجه الايه؟ الووتر. برافو عليك اكسل. الووتر بتروح على فين؟ على البرين. ان احنا كلنا بقى عارفين البرين ده مليان ايه؟ فوسفوليبيدز وسفينجومايل وجلايكوليبيد صح ولا لا؟ تحب قوي تروح على البرين. عظيم. طالما اقل من 20 مفيش مشكله. لو زاد البروبن عن 20 يبتدي يتوصل. هو اقل من 20 ما تروحش البرين. اقل من 20 ملي جرام ما يروحش البرين. امال امتى يروح البرين؟ لو زاد عن 20 ولما يروح للبرين هنا. الانكونجيجيت بالروبن ده هو احد ايه؟ يبقى انهبت ريليز اوف انرجي فين؟ البرين. عظيم برافو عليك. الكلام ده امتى لما يزيد الانكونجيجيت يزيد قوي؟ عن 20. المفروض يا اولاد في النيولي بور في الاطفال ان ذا فيرست يير اوف لايف ديلي ديفلوبينج اوف برين سيل. البرين سيل خلايا المخ في اول سنه من عمر الطفل بيحصل لها ايه؟ تكبر. وعشان تكبر محتاج لها ايه؟ انرجي. لو ما عندوش انرجي الطفل ده يحصل له ايه؟ منتال ريتارديشن. لا منتال ريتارديشن. عشان كده الاطفال من فضلك لو سمحت ركز معايا. عشان كده الاطفال دول لو زادوا ال 20 وما عالجنهمش او ما تلحقوش وصل عدى ال 20 وقعد في البرين هيحصل لهم منتال ريتارديشن ولو ما تعالجوش اكتر هيحصل لهم ديث. نتيجة ان الانهبيشن للبرين الانهبيشن للكومبليت انهبيشن او سيفير انهبيشن للانرجي في البرين سيل خلاص مفيش انرجي في البرين سيل معناها ايكوال وات ديس. لكن اللي هيعدي منهم ويعدي ال 20 ويعيش شويه كده من دون ديس هيخش في منتال ايه؟ ريتارديشن. فاهمين الحته دي؟ تخلف تخلف عقلي. ما انت انا ليه بقول منتال ريتارديشن دي؟ اتفقنا خلي بالك. انت عندك برين سيل كل يوم بتكبر ديلي بيحصل لها ديفولوبمنت في اول سنه عشان تكبر محتاج ايه؟ انرجي. ما عندكش انرجي مش هتكبر. يبقى المعدل النمو بتاعها اقل يبقى الطفل ده هيجي له ايه؟ منتال ريتارديشن. ولو زاد عن كده ولو زاد الكونسنتريشن اوف انكونجيجيت في الروبن الحته دي مهمه قوي قوي. دكاتره كتير قوي ما عرفوش ليه الانكونجيجيت بالروبن بيعمل منتال ريتارديشن او ممكن ليد تو ديث لانه اكت از فهمت يا ولد؟ فهمت؟ طبعا الاربع صور دول كانت ممكن اوريهم في دقيقتين مش كده ولا لا؟ تك تك تك وقلب السادس اللي بعدين. وضحت الامور القصه ازاي؟ عرفنا ايه اللي نخاف منه؟ عرفنا حياتنا نعمل ايه؟ عرفنا الكاتاكاترا نتعامل مع ايه؟ اوكي. في عندي حاجه ثانيه اسمها انكابلنج بروتين. انكابلنج بروتين دي بروتين موجوده اهي تمسك فيه الانر مالتون برين وبرضه بتدخل مين؟ البروتين. في الواقع الانكابلنج بروتين الموجود عندنا في الهيومن هم نوعين حاجه اسمها انكابلنج بروتين 2 و3 والفانكشن بتاعتهم مش واضحه. لكن في عندي حاجه اسمها انكابلنج بروتين 1 موجود فين؟ موجود في الانر ميتوكوندر الممبرين بتاع اوف هايبرنيتنج انيمال. يعني ايه هايبرنيتنج انيمال ديت؟ الحيوانات اللي بتعمل بيات شتوي. السبات الحيوانات اللي بتعمل بيات شتوي هي بتبقى ليه بتعمل بيات شتوي؟ ساقعه تلج عارف الناس عمل له حته فيها تلج، عمل له حته فيها طينه كده هو وسقع حواليه، وقعد مستني لغايه ما الصبح يجي يطلع. اوكي، هو عاوز ايه؟ عاوز طاقه ولا عاوز حراره؟ عاوز حراره. عاوز حراره، هو الحركه بتاعته ضعيفه لكن عاوز ايه؟ حراره. فيقوم موجود عند ربنا سبحانه وتعالى يخلق له انكبر بروتين 1 في السلم هنا مسكون ممبرين، ده يدخل البروتون وبالتالي جزء من الانرجي اللي عنده هيحصل له الانرجي وريليز ان ذا فورم اوف وات. سبحان الله، يعني حتى الحيوان اللي سبحان ربنا خلق له حاجه اللي تحافظ له على انه يعيش في بات شت، ده هو عاوز حراره عشان ما يتجمدش في الساحه اللي حواليه. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ اوكي. بعد كده يا شباب في عند ايون 4، واحد اعتقد ايون 4 احنا خدنا ايه الايون 4 ديت؟ دي عباره عن اورجانيك كومباوند، بتعمل اكت از شاتل او فيكل، بتحيط حوالين بعض الايونز وتبقى من بره هيدروفوبك ومن جوه هيدروفوبك وتعمل لها شاتل وخلاص وكده، ما تاثرش على البروتون لكن تاثر على بعض الايون. واكثر حاجه اتكلمنا عليها وعلى فكره موجوده في السيل ميمبرين في بطريقه افضل، يعني مكتوب هنا اوضح من هنا، ماشي اوكي، لكن هو نفس الكلام واحد في الاخر. اوكي، بعد كده الايون 4 في عندي حاجه اسمها ميمبرين. انا مين ممكن مكنش موجود خالص، معلش مش شايف، ثواني تعالى يا حبيبي. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ فهمت؟ طيب ماسك الموبايل ده ايه الخير القصه؟ مسج كول ولا مسج ولا ايه بالظبط؟ في حاجه بنسميها ميمبرين ترانسبورت سيستم. ايه الميمبرين ترانسبورت سيستم؟ بصوا كده معايا يا ولاد، احنا عارفين ان الميمبرين ده سيلكت هاز هايلي سيلكت ميمبرين. هو القصه دي اللي عاملين نعملها ده واربع محاضرات عمال اشرحها لكم عشان ايه؟ عشان اعمل ريليز لمين؟ الانرجي هي انا طلعتها فين؟ في الميتوكوندري، صح ولا لا؟ المفروض ان انا اخرجها للسيتوبلازم ولا اسيبها جوه الميتوكوندري؟ اطلعها، مش كده ولا لا؟ المفروض مني حاجتين، ان اطلع الاي تي بي اللي كونتها اطلعها فين؟ السيتوبلازم. والحاجه الثانيه الاي تي بي ادخل بدلها ايه؟ اي تي بي و السؤال اللي سالته في اول محاضره او في ثاني محاضره اجابته دلوقتي. فاكر لما قلت لك بحول اي تي بي ام بي؟ قلت لي طب وايه القصه؟ اهي هو ده الاي تي بي اللي عندي، يعني انا باخد اي تي بي بره احوله اي تي بي، والاي تي بي ادخله جوه عشان ياخد لي انرجي يتحول الاي تي بي. وضحت اجابه سؤالك؟ اهي نعم؟ سوري عفوا. اوكي، بمعنى هو كان بيسال انا ازاي انا الاي ام بي بحولها الى اي تي بي، بحولها ازاي؟ اوكي، هنشوف هتتحول ازاي دلوقتي. بصوا كده يا شباب معايا، في عندي حاجه اسمها ادينين نيوكليوتايد ترانسبورت. ادينين نيوكليوتايد ترانسبورت موجوده فين؟ في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. ادينين نيوكليوتايد ترانسبورت بتسمح بايه؟ الادينين نيوكليوتايد ترانسبورتر تعمل لي حاجتين، تدخل لي الاي دي بي من السيتوبلازم الى الميتوكوندريال بلازم، وتخرج لي الاي تي بي اللي اتكون من الميتوكوندريا الى السيتوبلازم. وبرضه هو ده هيدخل لي، يسمح لي يدخل لي مين؟ الفوسفات. كان الادينين نيكلوتايد ترانسبورتر ده هيعمل لي حاجتين، يدخل، ليه اسمها ادينين نيكلوتايد ترانسبورتر؟ لان احنا عارفين اي تي بي ده ادينين نيكلوتايد، والاي تي بي برضه ادينين ايه؟ نيكلوتايد. فهو ده هيدخل الاي تي بي ويدخل الفوسفات ويخرج لي الاي تي بي، ادينين نيكلوتايد ترانسبورتر. السؤال اللي كان بيساله قلت له طب افرض احنا عندي اي تي بي كسرته لام بي، هحوله ازاي لاي تي بي؟ هحوله ازاي اي تي بي اتكسر لام بي؟ هرجعه ازاي الى اي تي بي تاني؟ بالالكترونات. اصبر عليك بس، الاي تي بي اللي خرج ده هيروح محول لي الاي ام بي الى اي تي بي، والاي تي بي اللي هيطلع اروح واخده ادخله فين؟ ما يتحول الى وضحت الإجابة دلوقتي؟ نعم حبيبي. تاني؟ طيب أنا قلت لك حاجتين، انا بعمل بكسر اتش بي غالبا بتحول لاي جي بي خلاص. ها اي اتش بي بيطلع لي واخد صاحبه على مين؟ على النايت كونتر صح. وهناك بالقصه اللي قلناها احول اتش بي. طب افرض عندك ام بي مش مسموح له يخش الام بي، لو الاتش بي اتكسر الاي دي بي لام بي، الام بي مش مسموح يخش. لكن بره اعمل ايه؟ اخد واحد من الاتش بي دولت، واحد من مين؟ احول بيه الام بي الى واخد الاي دي بي، الاثنين اللي طلعوا هيخشوا بعضهم اتحول. يعني واحد اي تي بي ام بي سي يعطيني اثنين اي دي بي، الاي دي بي يخش جوه عشان ياخدوا انرجي، ما يبقى عندي اثنين اي بي سي كون اثنين اي دي بي. فاهمني قصدي ايه؟ لما تكون الاي تي بي اللي يطلع هيطلع السيتوزول، هيطلع مع السيتوبلازم. ما هو انا اصلا الانرجي بتتكون فين؟ في الميتوكوندريا. لكن انا مش محتاج مش محتاجه بره سيتوبلازم. برافو عليك صح. ها مين كان عاوز يسال؟ الان تي ايه؟ الان تي ده اسمه ايه؟ ادينين نيوكليوتايد ترانسبورت. وظيفته ان ينقل الاي جي بي من السيتوبلازم او السيتوزول الى الميتوكوندريا، وينقل الاي جي بي اللي اتكون من الميتوكوندريا الى السيتوبلازم. وبالمره بياخد معاه وهو داخل الاي جي بي، بياخد معاه مين؟ السيت اللي نازل من خساره الاي تي بي. بالظبط بتعمل تكسير الاي تي بي بره صح. فاهمين يا ولاد؟ وضحت؟ وضحت؟ لا دكتور لا تكسر الاي تي بي. نعم الاي تي بي صار اي ام بي. ما اقول لك الاي تي بي اتكسر اي ام بي. مين راح ياخذ الفوسفيت؟ يعني مش فاهم. ما في عندك فوسفيت موجود في السيتوبلازم. اي ام بي هشرح اكتبها لك. اختصار شديد جدا. في يا شباب الغياب بتاعكم بعد اذنكم يا اولاد، ورقه كده وقعدوا غياب عليكم بعد اذنكم. انا عندي اي تي بي تحولت الى ايه؟ اي تي بي ام بي. خلاص ما تحولت الاي تي بي، الاي تي بي هيخش عادي ويرجع تاني. لكن احنا بنتكلم في حاله لو الاي تي بي تحول الى ايه؟ ام بي. عاوز ارجعه يبقى اي تي بي. باخد اي تي بي تجي لي اي تي بي ها من الموجودين في السيتوبلازم دولت اي تي بي ها ومعاها فوسفيتا من الموجود في السيتوبلازم. الاي تي بي هنا هو ديت هي دي هتنقل دي بقى عندي كام اي جي بي او اثنين ايه اي جي بي. الاثنين دي بيروحوا رايحين على فين؟ يتحولوا الى وضحت؟ وضحت يا شباب؟ طيب اللي بعد كده اللي كان بيسال فين؟ مين اللي كان بيسال؟ رد يا اولاد. مين اللي سال السؤال ده؟ مين اللي سالني السؤال دوت؟ لو الاول ام بي مين في اخر واحد سال مين؟ انا. وضحت؟ وضحت. ها مين انت برضه؟ صح انت اخر واحد. طيب نيجي بعد كده اخر حاجه بتكلم بيها. انا صراحه ما بحبش اشرح الحته اللي اقولها دي، خليك معايا لو سمحت. لو سمحت بعد اذنك من فضلك، يعني مش هقول انا اتكلم وانت تتكلم، لا اسمعك وانت اسمعني. نيجي حته انا ما بحبش اشرحها هنا لكن هشرحها، هي بتشرح اساسا في الجلايكوليسيس لكن نشرحها هنا مفيش مشكله. فاكرين يا اولاد لما قلنا في اثناء الجلايكوليسيس بيطلع عندي ايه؟ ريديوزنات. في اثناء الجلايكوليسيس لما قلت لك الجلوكوز بحول الى ريبوفين بيطلع ريديوزنات، والنات ده مش مسموح له ان يخش الميتوكوندريا. لكن في نفس الوقت المفروض ان النات ده ريديوزنات تتحول الى اوكسيدايز نات. صح ولا لا؟ ازاي؟ تعال بص معايا. اهو ده اللي هيعطيه بقى. برافو عليك. ده الريديوس نادر طلع عندي اهو. يعني ده الريديوس ده طلع عندي. ده مين؟ اللي طلع اللي جه منين؟ من الجلايكوليز. مش مسموح له انه يعدي الانر وات كودنج ريت. طب يعمل ايه؟ يجي يروح يدي الاثنين هاجم بتاعه لمين؟ لمركب اسمه اوكسالو استيت. مركب اسمه ايه؟ اوكسالو استيت. اهو اتش هنا واتش هنا اهو. يحول الاكسال استيت الى. برافو عليك. ما لقيت مسموح له يخش من الحاجات اللي الميتوكوندريا ما تقولش لا، تروح دخل هنا الميتوكوندريا وجوه الميتوكوندريا يرجع الماليت يدي الهازم بتاعه لمين؟ لنات جوه فين؟ في الميتوكوندريا يحوله لايه؟ ده يخش على الالكترون ترانسبورت شيب. مفيش مشكله صح ولا لا؟ صح ولا صح؟ مش ده اصبح جوه الميتوكوندريا هيروح داخل على الكومبوننت بتاعت مين؟ الالكترون. مفيش مشكله ماشي. يرجع بقى بعد كده الماليت يبقى اوكسيدا ستين الاكسيدا السيد عشان يخرج ما ينفعش يخرج يتحول لعمل ترانسامينيشن حوله الى اسبرتيت ممكن يخرج تاني والاسبرتيت تحول لاكسيدا السيد وهكذا السايكل عشان كده سمينا السايكل دي ماليت اسبرتيت سايكل. يبقى في حاجه يا ولاد عندي لو ريديوز دينام اللي ريليت فورم جلايكوليسيس انتر ذا ميتوكوندريا ثرو ماليت اسبرتيت شاتل الريديوز دينام الواحد يدينا كام اي تي بي؟ ثلاثة. يدينا كم اي تي بي؟ ده اساسا هو اللي بيحصل في الجلوكوز. بعض الكتب او كتب اتكس موجوده اهي بس بتبقى طريقه يعني عاوز اقول لك 90 او 95 او 99% من الريديوسد ناد اللي عندي بيخش الميتوكوندريا ثرو ماليت اسبرتيت شاتل. الا ان في بعض اكسبشن بس في اكسبشن موجود في المصل بس. ايه هو الاكسبشن بتاعه؟ وفي الانجروبيك كونديشن كمان عشان يبقى في نقط اكسجين شويه. مش ايه اللي بيحصل؟ ده الريديوز النادي اللي عندي يا ولاد اللي طلع اللي هو المره اللي فاتت ماشي. بس المره دي مش هيدي بقى الهجم بتاعه مين؟ بالماليت. هيدي الحاجه اسمها فاكرين داي هيدروكس استون اللي اتكلمنا عليها في الترايوزس في الترايوز الترايوز شوجر. كان عندي الترايوز وكي ترايوز. كان الكيتو ترايوز كان مين؟ داي هيدروكسي استون. والالدو كان مين؟ جليسر الدهايد. الحمد لله برافو عليك ممتازين يا anyway اثنين هيدروجين واحده تخش هنا واحده تخش هنا على الداي هيدروكسي استون فوسفيت يحولوا لايه؟ اتش اي جليسرول. الانزيم اللي بيعمل لك كده اسمه ايه؟ جليسرول 3 فوسفيت هيدروجينيز. بس الانزيم ده هو ده الموجود هنا اسمه جليسرول 3 فوسفيت هيدروجينيز. ده سيتوبلازميك ولا ميتوكوندريا؟ سيتوبلازميك. برافو عليك. مين السيتوبلازميك؟ برافو عليك. اكسلنت فعلا. هذا الانزيم السيتوبلازميك الكو انزيم بتاعه ايه؟ ريديوز ناد صح. الجلسترول 3 فوسفيت هيدروجينيز مسموح له ان يعدي الجلسترول 3 فوسفيت ده مسموح له ان يعدي. بس لما يعدي جوه الميتوكوندريا هيرجع انزيم تاني اللي هو نفس الاسم اللي هو جلسترول 3 فوسفيت هيدروجينيز دوت يرجعه ياخد دين هاجي منه يرجعه من جلسترول 3 فوسفيت الى داي هيدروكسيستوفيس عكس اللي حصل فوق. بس المره دي الكو انزيم بتاع الميتوكوندريا الكونزيم اوف ميتوكوندريا للسول سيفوسفيت هيدروجينيز از والفاد لما يتحرق يطلع لي كام اي تي بي؟ 2. عشان كده بنقول ده شاطر لو الريديوس دينام اللي موجود في السيتوبلازم انتر ذا سيتريك انتر ذا ميتوكوندريا ثرو ماليت اسبرتيت شاطر وده اللي بيحصل اساسا بيطلع لي كام؟ لكن لو دخل من خلال السول سيفوسفيت شاطر هيطلع لي كام؟ 2. هو نفسه النات هو نفسه الناد. ليه بقى؟ ليه هو نفسه الناد؟ الكوينزايم كان هنا بتاع السيتوبلازم الجلسترول 3 اذا كان ايه؟ ناد. الكوينزايم بتاع الجلسترول 3 ده الميتوكوندريا هو ايه؟ يعني الناد يتحول الى فاد بالظبط. بس ده على فكره ده الاكسبشن مش الاصل. الاصل اللي هو بيخش من خلال اي باثواي الاولاني انا قلته عشان كده اتعبيت تقول في الاول بالظبط مليت اصبر وضحت يا شباب؟ هذا ايش اسم الباثوي؟ جلسترول 3 فوسفيت شاطر. الثاني مليت اسبرتيت شاطر. واضحه يا شباب؟ واضحه. في حد ما فهمش حاجه من اللي انا قلته شرحته؟ ها؟ اخر نقطه اللي هي اني يا شباب؟ النقطه دي طيب فاكرين الريديوسد ناد اللي طلع من الجلايكوليسيس هو مش مسموح لي يعدي من الميتوكوندريا ميمبرين الان ميتوكوندريا يدور على حاجه يديله مين؟ هاجم بتاعه. عندي طريقين. الطريق الباثوي الاولاني اللي هو مليت اسبرتيت شاطر ده الاساس. احيانا في المصل في حالات الانروبيك مش هي الاصل. نعم. يا طلعت عشان يتحول الى ناد. ما هو ده ناد بقى ده اهو يبتدي يكمل الجلوكوز عادي. فهمني قصدي ايه؟ مش انا قلت لك لما بحول الجلوكوز لبيروفيت بدخل ناد يطلع دوز ناد. ما هو لازم الريديوز ناد ارجع تاني بقى ايه؟ ناد يروح الريدوس ناد عشان يرجع للتاني يروح مد الهجم بتاعه لمين؟ لوكزال استيت يتحول الى ماليت يخش ماليت الهجم اهو ويخش خلاص وكان ده رجعته بقى كان ريدوس اوكسدايز واشتغل جوه في الساتو لازم انا عايز واضحه؟ لكن احيانا في ظروف معينه يدي الهيدروجين الريدوس ناد اهو اللي فوق اهو يدي الهيدروجين لمين؟ للداي هيدروكس استون فوسفيت يحوله لايه؟ جليسرول 3 فوسفيت جليسرول 3 فوسفيت يخش جوه المدخل عن طريق انزيم كالستيب دي بتحصل عن طريق انزيم اسمه ايه؟ سيتوبلازمك سيتوبلازمك وحط سيتوبلازمك ده ايه؟ 100 خط سيتوبلازمك جليسرول 3 فوسفيت هيدروجين يخش الجليسرول 3 فوسفيت يتحول الى داي هيدروكس استون عن طريق انزيم اسمه ايه؟ ميتوكوندريا جلسرول سيفوسفيت هيدروجينيز صح ولا لا؟ في الميتوكوندريا عند دلوقتي جوه الميتوكوندريا الكو انزايم بتاع الميتوكوندريا الجلسرول سيفوسفيت دي هيدروجينيز ما هواش ناد امال ايه؟ فات يخش الريدوس ده يخش على الميتوكوندريا عشان كده هنا لو دخل من خلال جلسرول سيفوسفيت شاطر هيدينا كام اي تي بي؟ لكن لو دخل عن طريق ميليت اسبارتيتس وده الاساس بيدينا كام اي تي بي؟ وضحت يا شباب يعني دكتور الفاد اذا كان في السيتوبلازم ياخذ مش الفاد ما قلتش الفاد قول الناد الناد اه الفاد ده في الميتوكوندريا على الميتوكوندريا ياخذ الهيدروجين ياخذ اه اللي موجود في الميتوكوندريا ياخذ الهيدروجين يعني ويخش ويخش من خلال كومبلكس 2 وبالتالي هيدينا 2 اي تي بي واللي في السيتوبلازم يعطي معه 2 هيدروجين زياده يعطيه يعني ادني تفيز مش فاهم عشان اللي في الميتوكوندريا ياخذ الهيدروجين اثنين من الجليسرول 3 اه ماشي اوكي يعني عنده يعني هو اللي ياخذ هي نفس التركيب بس انه واحد ياخذ الهيدروجين والثاني يعطي الهيدروجين بالضبط اللي هنا ده خد الهيدروجين واللي هنا ادى الهيدروجين اللي كان شاله رجعه اداه للفاد فكان هنا لما كان ماسك بره في النهايه مسك هنا في مين؟ جسمه غازي جليسرول اهو جليسرول 3 فوسفيت في هيدروجين اللي فوق هو هو بس واحد سيتوبلازمك وواحد ميتوكوندريا واحد السيتوبلازمك كونزايم بتاعه ناد هنا كونزايم بتاعه ايه لكن الثاني بقى يا اولاد انا اهوت لو بصيتوا انا اهوت اهو اللي هو ماليت هيدروجينيز كمان سواء كان سيتوبلازمك او ميتوكوندريا فالكونزايم بتاعه ايه وضحت هتوضح لكم اكتر انا الحته دي شرحتها بس عشان لما يتقال لكم ده نخش على الطريق بس الحته دي انا قلت لكم انا ما بحبش اشرحها ان هو مكانها في الجلايكولس لكن اعتقد لما تتقال لكم في الجلايكولس فانتوا اصلا ايه؟ استوعبتوا بس لكن انا ما بحبش اشرحها وشرحها باجله الى مع الجلايكولس بس انا قلتها لكم لان ايه؟ مش انا اللي هشرح الجلايكولس واضحه يا شباب لكن لما اتقال لكم اعتقد كده فهمتوا واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى الريديوز ديناد اللي موجود في السيتوبلازم ممكن يخش عن طريق ميليت اسبرتيت شاطر هيدينا كام اي تي بي؟ عمليت اسبرتيت شاطر اللي ادينا كام اي تي بي؟ مليت 3 وعن طريق الريسورس شاطر اللي ادينا كام اي تي بي؟ برافو هو ده اللي انا عاوز تعرفوه وتفهموه. وضحت يا شباب؟ في اي حد مش فاهم اي حاجه في اللي انا قلته يا شباب؟ تمام؟ تمام اللي مش فاهم اي حاجه بكره موجود لغايه الامتحان ان شاء الله يوم الاحد مش اللي يقرا اي حاجه مش فاهمها يجي بكره ان شاء الله تحضر بروف في اي وقت ان شاء الله يا ولد ماشي؟ تكفى